جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. نعم. قول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة؟ قلنا ثلاثة أصناف من الناس لا يدخلون الجنة، إما أنهم لا يدخلونها أبدا لأنهم عملوا هذه الأعمال مستحلين لها، فمن استحل الحرام فقد كفر، أو أنهم لا يدخلونها حتى يعذبوا بقدر ذنوبهم كما ذكر العلماء رحمه، أما أنهم لا يدخلونها أبدا لأنهم ماتوا وهم مستحلين لهذه المعاصي، فمن استحل الحرام فقد كفر، أو أنهم لا يدخلونها لأول وهلة وإنما لا بد أن يعذبوا بقدر ذنوبهم فالله أعلم. يقول السائل في أي حال من الأحوال يجوز تقصير اللحية، وهل إذا كانت اللحية تسبب مشكلة مع الأسرة أو مع أهله له عذر في أن يقصر من لحيته؟ ما سمعت بهذا، أن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كان هناك يعني ضرورة قصوى، أما إذا يعني كون المرأة ما تحب أن تكون لحيتك طويلة أو أنهم يسخرون منك فليسخر منك من أجل إقامة السنة فليسخر، والله بيننا وبينه. وأما الزوجة فتقنعه بأن هذا هدي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا سائر عليه، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلا أعرف أنا حجة أو يعني رخصة حتى أقول نعم لا بأس أن تحلقها أو تقصرها. حسن الله عليكم. سؤالا يقول ما حكم المرأة التي تعيش دون زوجها أو عاشت دون زوجها أكثر من 4 أشهر ثم رجع إليها زوجها وطلقها، فهل عليها العدة؟ وهل يجوز لها أن تخطب؟ عليها العدة لو جلست سنين ثم طلقت فعليها العدة، العدة لا بد منها، 3 قروء 3 حيض تطهر منها إذا تبين ليس بها حمل، والحمل أحيانا يوجد ويتأخر في رحم أمه وربما جلس سنين. نعم أن الآن يعني بسبب وجود الطب والأشياء التي قد يستدل بها على وجود الحمل أو عدمه فيكون هذا دليل يعني أو سبب، لكن العدة لا بد منها، لا بد منها مهما كان ولو طلقها بعد سنين. قل هل للزوج أن يغيب عن أهله أكثر من 4 أشهر؟ 4 أشهر هذه هي الحد الأدنى أو الأقصى الذي يجوز للرجل أن يغيب عن زوجته، إلا إذا أذنت له وكان يأمن عليها وتأمن على نفسها من الوقوع بالحرام. فالله عز وجل ذكر أن المولي يعني الحالف عن زوجته جعل الله له 4 أشهر، فإذا زاد يوقف عند حده على حسب طلب المرأة، وعمر رضي الله عنه لما سمع امرأة تنشد شعرا في الليل وهي بشعرها تبين أنها مشتاقة إلى زوجها ومحتاجة إليه، ولكن الذي يمنعها من الوقوع في الحرام خوفها من الله ثم احترام زوجها وحقه عليه. سأل رضي الله عنه المرأة أين زوجك، أرسل إليها في النهار لأنه كان يدور في الليل ويتحسس عن الناس رضي الله عنه، فقالت إنه في الجيش يعني على ثغور الإسلام أو في غزوة من الغزوات أو يعني سرية من السرايا أو التي يرسلهم رضي الله عنه الفتوحات الإسلامية في أنحاء الأرض، فقالت إنه في الجيش. فسأل ابنته رضي الله عنها حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، فقالت أدنى شيء يعني أقصى شيء 4 أشهر. فأرسل لرؤساء الجنود بأن يراوحوا بين الجنود 6 أشهر، يحسب شهر ذهاب وشهر إياب، لأن المسافات كما تعلمون كانت بعيدة والمشي على الدواب ليس مثل الآن طائرة ولله الحمد، أقصى مكان في الدنيا يحتاج إلى ساعات. فالمهم أنه لا ينبغي له أن يغيب عنها أكثر من 4 أشهر إلا إذا أذنت له وأمنت على نفسها وأمن عليها زوجها، وإلا فلها الحق أن تطالبه. يقول السائل نرجو منكم التوجيه فيما يقع بين طلاب العلم تحاسد بسبب تميز بعضهم أقرانهم في التحصيل في العلم. في إيش؟ بسبب تميز بعض أقرانهم في التحصيل في العلم. التحصيل؟ نعم. على كل حال الله عز وجل يعطي من يشاء ويحرم من يشاء ويفاضل بين عباده حسب حكمته وإرادته. فإذا كنت تحسد أخاك المسلم على مال أو على علم، فالله عز وجل يقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. لا تحاسدوا، اطلب ربك وابذل جهدك واستعن بالله تحصل إن شاء الله ما حصل. فالله يقسم عز وجل ويعطي من يشاء علم أو مال أو خلق أو توفيق لعمل صالح، هذا منه من الله. تعترض على الله؟ اسأل ربك الذي أعطاه أن يعطيك. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله العلم فهو يعمل به ويعلمه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل ليس عنده علم يقول ليتني مثل فلان فأعمل مثل عمل، فهما بالأجر سوا. ما حسده، ما هذا حسد غبطة يغبطه، يتمنى أنه مثله، يتمنى له الزيادة. ورجل عنده مال أيضا ينفقه في سبيل الله، ورجل ليس عنده مال يقول يا ليتني مثل فلان فأعمل مثل عمل، فهما بالأجر سوا. لا تحسد أخاك، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوان، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. المسلمون كالبنيان يشد بعضه بعض، افرح لأخيك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كيف تحسده؟ وأنت أيها الذي أعطاك الله علما، إياك والفخر والتباهي فيفسد أجرك. أيضا عند فساد النية، إذا كان إنسان يتعلم العلم من أجل أن يماري به العلماء، يجادل به العلماء مكابرة، أو أنه يريد أن يفتخر به على الناس، فهذا ضال أيضا، علمه ما نفع. العلم ينفع إذا تعلمته لله وعملت به لله وعلمته لله، هذا هو الذي ينفع، هذا العلم النافع. نعم. يقول السائل: أن عمه نصراني، هل يجوز له أن يقطعه ولا يتكلم معه؟ لا، عليه أنه يصله ويدعوه للإسلام. أعظم صلة وأعظم فائدة تقدمها له أن تدعوه للإسلام، وتدعو الله أن يهديه ما دام حي، لعل الله أن يهديه على يدك، ترغبه الإسلام وتدعو الله أن يهديه، تبين له محاسن الإسلام في أقوالك وأفعالك، ولا تقطعه. تقطعه لو كان يحاربك على دينك، فالذي يحاربك على دينك لا، هذا حارب. الصحابة رضي الله عنهم منهم من قتل أقاربه لما صاروا كفار ومشركين، قتلوهم لأنهم مشركين، ما قتلهم اعتداء أو لأنه عمه وقريبه، لا، قتله لأنه مشرك يحاربه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.